يراه الجاهل فيعلم جواز الصلاة في الايه؟ في الثوب الواحد. كما قال جابر رضي الله عنه: ليراني الجهال، وإلا فالثوبان أفضل كما سبق. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال العلماء: حكمته أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يديه، لم يكون إزار بس، فيشغل بذلك وتفوته سنة وضع اليمنى على اليسرى تحت صدره. احنا قلنا الصحيح أنها على صدره، ورفعهما تفوت سنة رفعهما حيث شرع الرفع، يعني عند الركوع، والرفع منه عند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة من التشهد الأوسط. يقول: وغير ذلك، ولأن فيه ترك ستر أعلى البدن وموضع الزينة. يبقى دي عدة علل في هذا النهي، إن هذا من الزينة، وإن لم يكن الكتف عورة، الكتف ليس بعورة، ولكن ستره من الزينة التي شرع الله عز وجل، وقد يضطر إلى إمساك الثياب. وأما اللي هو إذا كان ثوب واحد مؤتزر به فقط لاتزار أنه يلف به نصه التحتاني فقط، فكاد يترتب على ذلك ترك بعض سنن الصلاة. يقول: هو أقربها وأعمها اللي هو أنه إيه؟ ترك للزينة. وقد قال الله تعالى: خذوا زينتكم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني كل صلاة. فهذا من المأمور به أن يكون الإنسان مستور الكتف طالما أمكنه ذلك. يقول: ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور: هذا النهي للتنزيه لا للتحريم، فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهية، سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. هو احنا عندنا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فأتزر به. فأن يتزر إذا كان ضيقا دليل على صحة الصلاة، ولكن قد يقال هذا في من لا يجد، هذا في من لا يجد ما يغطي به كتفه. قال أحمد وبعض السلف رحمهم الله: لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه، لظاهر الحديث. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية أنه تصح صلاته ولكن يأثم بتركه، ودي أقرب الروايات إلى الصحة، إن هذا الأمر واجب لأن الحديث مصرح بالنهي، لأن هذا نفي لا يصلي بمعنى النهي، أو هو نهي لا يصلي أحدكم يعني لا تفعلوا ذلك. فهذا النهي ظاهره التحريم، أما بطلان الصلاة فيحتاج إلى دليل آخر، وهذا نهي عن وصف خارج عن الصلاة، وليس كما ذكرنا من باب ستر العورة. فالصحيح أنه إذا فعل ذلك عامدا يأثم ولا تبطل صلاته. قال: وحدة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فأتزر به، رواه البخاري ورواه مسلم في آخر الكتاب. بس ده ما يدلش على ما ذكرنا من عدم التحريم إذا كان واجدا لشيء يستر به كتفيه. طب الفانيلة بحملات الظاهرية قالوا يجزئ أن يستر عاتقه بشيء ولو بحبل، والظاهر والله أعلى وأعلم أن الحبل لا يجزئ عن الستر، فإنه ليس بستر، وإنما ما يكون أخذ الزينة به هو أن يغطي كتفيه. فأقل أحوال الصلاة في الفانيلا اللي هي ليس منها إلا ما يشبه الحبل على الكتف إنها مكروهة، والله أعلى وأعلم. ينبغي أن يستر كتفيه. أما ساتر الكتف ونزل على العضد ولم يستر كل الذراع فلا حرج، يصلي في نص كم مثلا، لكن الكتف كله مستور فلا حرج عليه، أو معظم الكتف مستور. لو حط فوطة يجزيه، هذا ثوب آخر، هذا قد ارتدى بهذا الثوب الآخر. قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به واضعا طرفيه على عاتقيه، في الرواية الأخرى مخالفا بين طرفيه، وفي حديث جابر متوشحا، المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناها واحد. هنا قال ابن السكيت التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره، يجيبه يلفه كده ويلفه كده ويربطهم. هي عملية صعبة في الحقيقة عشان مش متعودين احنا. ها، من تحت الذراع، من تحت اليد اليسرى، من تحت الذراع الأيمن واليسر. قوله فرأيته يصلي على حصير يسرد عليه، فيه دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض من ثوب وحصير وصوف وشعر وغير ذلك، وسواء نبت من الأرض أم لا. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال القاضي رحمه الله أما ما نبت من الأرض فلا كراهة فيه، وأما البسط واللبود وغيرها مما ليس من نبات الأرض فتصح الصلاة فيه بالإجماع، لكن الأرض أفضل، لكن الأرض أفضل منه إلا لحاجة من حر أو برد ونحوهما، لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع، والله عز وجل أعلى وأعلم. والصحيح أنه لا كراهة فيه سواء كان من نبت الأرض أو من غيرها. الصلاة في البنطلون الضيق أقل أحوالها الكراهة، الاثنين زي بعض، البنطلون الضيق أقل أحوالها الكراهة، والظهر التحريم إذا كان مجسم للعورة، وأما الواسع فتصح الصلاة فيه. الصلاة على السرير أو أي مكان مرتفع تجوز كما جازت على سطح المسجد، طالما أنه يتمكن من السرود ووضع جبهته على مكان سجوده. قلناها المرة اللي فاتت. الأرض أي بقاع الأرض بكل ما عليها يصح السجود عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى على الحصير وقال ناوليني الخمرة من المسجد، ففي ثوب والثياب مش من حصير، ثوب يفرش ليسجد عليه خمرة. الصلاة ايه؟ لسه قايلين هون حالا، المرأة والرجل سواء. كتاب المسارد، عنده سؤال يجيبه. كتاب المسارد ومواضع الصلاة. قال مسلم حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو القريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. وفي حديث أبي كامل ثم حيثما أدركتك الصلاة فصليه فإنه مسجد. في الرواية الأخرى عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال كنت أقرأ القرآن على أبي في السدة، فإذا قرأت في الرواية في السكة أو في بعض السكك. السدة هي المواضع التي تطل حول المسجد وليست منه. يقال أنه يقول قيل لإسماعيل كان يبيع في سدة الجامع فسمي إسماعيل السدي. السدة خارج المسجد. قال كنت أقرأ القرآن على أبي في السدة فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت له يا أبتي أتسجد في الطريق؟ قال إني سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصل. قال النووي فيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة. والحقيقة أن الصلاة في النهي عن الصلاة في المقابر ليس للنجاسة، لأن المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا، وإنما لخوف الغلو في الأموات، والله أعلى وأعلى. أما المواضع التي فيها نجاسة فهي علة مستقلة، لأن الله قال وثيابك فطهر، ومثلها ما كان من موضع السجود، وربما يعني كان أولى أن يسجد على مكان طاهر. فالمزبلة والمجزرة، والمزبلة المقصود فيها التي يلقى فيها الميتة التي تكون نجسة، فضلا عن أن هناك استقذار للصلاة بالمزبلة. يقول وكذا ما نهي عنه لمعنى آخر، فمن ذلك أعطان الإبل لمبارك الإبل لأنها مأوى للشياطين، وسيأتي بيانها إن شاء الله. ومنه قارعة الطريق. قارعة الطريق، والحديث فيه مقال قارعة الطريق غير لا يثبت، والحديث ده يدل على جواز الصلاة السجود والصلاة في قارعة الطريق، لكن إن كان مما يمكن أن يتعرض لنجاسة فالأولى أن يتجنبه. قال والحمام، والحمام اللي هو مكان الاغتسال القديم، وإنما نهي عن الصلاة في الحمام لأجل كشف العورات. يقول لحديث ورد فيها، حديث فيها صحيح. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم عن لما سئل أي مسجد وضع في الأرض أولا قال المسجد الحرام، وموافق لقول الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فهو أول بيت وضع لعبادة الله في الأرض كلها وبني لعبادة الله. وبين ثم المسجد الأقصى وبينهم 40 عاما استشكله بعض العلماء للمشهور من أن باني المسجد الأقصى هو سليمان أو داود، وبينهما وبين إبراهيم عليه السلام قرون متطاولة تزيد على 1000 عام على الأقل، وليس عندنا نص من كتاب السنة بالقدر، لكنه طويل جدا أكثر من 40 بأضعاف أضعافها. بعض العلماء قالوا أن الوضع غير البناء، فقالوا أن وضع أسس المسجد الأقصى في بعد 40 سنة ثم بناه داود وسليمان. والصحيح والله أعلى وأعلم أن باني المسجد الأقصى إما إبراهيم وإما إسحاق وإما يعقوب، وأن أخبار أهل الكتاب في أن سليمان باني المسجد الأقصى فهو إنما تجديد بناء وليس أنه الذي بناه أول، فالذي بناه إما إبراهيم عليه السلام أو إسحاق أو يعقوب، لأن هذا هو الزمن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن بينهما 40 عاما 40 سنة. والله أعلم وأعلم. قال أما سجوده في السدة وقوله أتسجد في الطريق، فمحمول على سلوده على طاهر. قال القاضي: واختلف العلماء في المعلم والمتعلم إذا قرأ السجدة، فقيل عليهما السلود لأول مرة، وقيل لا سلود، والصحيح أن عليهما السلود لأول مرة، لأنه بيعيد عليه آية السجدة، يقعد بيحفظها له فيقعد يقراها كذا مرة، فإذا قرأها سجد أول مرة، كلاهما عليه أن يسجد. وهذا من إبراهيم بن يزيد مع أبيه يزيد دليل على عموم الأدلة، أن السلف عملوا بعموم الأدلة في استحباب سجدة التلاوة. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة. قوله صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، قال النووي رحمه الله: قال العلماء: كانت غنائم من قبلنا يجمعونها ثم تأتي نار من السماء فتأكلها، كما جاء مبينا في الصحيحين من رواية أبي هريرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي غزا وحبس الله تعالى له الشمس، حديث صحيح متفق على صحته. قال: حتى فأتت النار لما ردوا الغلول المسروق أكلت النار الغنيمة. لكن هذا في المنقول، أما الأرض فقد قال عز وجل على لسان موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فالمنقول غير الأرض المغنومة. قوله صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وأن كل الإنس والجن مكلفون بالإيمان به إذا بلغهم خبره عليه الصلاة والسلام، ولا يتعارض مع ذلك أن الله أهلك كل أهل الأرض زمن نوح عليه السلام بدعوة نوح، لقوله عز وجل عن نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وأرسل الله الطوفان على الأرض كلها. وذلك لأن نوح عليه السلام أرسل إلى قومه خاصة كما دل عليه هذا الحديث، ولكن دعوته انتشرت في الآفاق حتى وصلت سائر الناس، ودعوة نبي إلى التوحيد لازمة لكل من بلغته دعوته حتى ولو لم يكن رسولا إليهم خاصة، كما كانت دعوة يوسف عليه السلام ملزمة لأهل مصر في التوحيد رغم أنه لم يرسل إليهم وإنما دعاهم إلى التوحيد، وكل من بلغته دعوة نبي لزمته الإجابة إلى توحيد الله، كما أن مشركي قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون في قبورهم وقال: ماتوا في الإشراك، فأخبر أنهم في النار لأنه بلغتهم دعوة الأنبياء السابقين، فلزمهم الإجابة إلى التوحيد ولم تلزمهم الشريعة الخاصة بكل قوم. فوجه العموم في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم شريعته لكل من بلغته دعوته، وأما كل الأنبياء فدعوة التوحيد فيهم ملزمة لكل من بلغته دعوة النبي. قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسردا، يقول وفي الرواية الأخرى: وجعلت تربتها لنا طهورا، احتج بالرواية الأولى جعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، الرواية دي احتج بها مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى وغيرهما ممن يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض، أي حاجة من الأرض لا يلزم أن يكون لها غبار، ولو صخرة ولو رمل. وهذا هو الصحيح، لأن تيسير الصلاة في أجزاء الأرض مع العلم بأن منها ما هو تراب ومنها ما ليس ترابا إنما يحصل بإباحة الصلاة وبإباحة التيمم بكل ما كان من جنس الأرض. وأما اشتراط أن يكون له غبار فهذا تضييق، وليس يصح أن تقول الأرض كلها طهور ومسرد بهذا الاعتبار. وما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ التراب وحمله في أسفاره لاحتمال احتياجه إلى التيمم، وقد كان كثير من أسفاره صلى الله عليه وسلم في أرض هي رمال وصخور وجبال، فلو كان لا يجوز التيمم بذلك لما كان هذا التيسير حاصلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض، فهذا العموم صحيح دال على أن كل أجزاء الأرض يصح الطهارة بها، كل ما كان من جنس الأرض يصح أن يتطهر به. أما الرواية الثانية تربتها، يقول احتج بالثانية الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى وغيرهما ممن لا يجوز إلا بالتراب خاصة، وحملوا ذلك المطلق على هذا المقيد. الصحيح أن هذا المفهوم في تربتها مفهوم لقب فهو ضعيف، فلا يخصص به عموم جعلت لي الأرض، بل هذا مما يقال فيه ذكر بعض أفراد العام لا يخصه. قاعدة ذكر بعض أفراد العام لا يخصه كما لو قلت مثلا قوموا أيها الناس ثم قلت قوم يا محمد، فهنا ذكرت أحد أفراد العام، فلا يصح أن يقعد الجميع قائلين أنت قلت قوم يا محمد، لأن مفهوم قوم يا محمد مفهوم مخالفة ضعيف لأنه لقب، فإنما هو تأكيد على محمد أن يقوم وليس أنه نفى القيام عن غيره، نفى الأمر القيام عن غيره. أما التي يصح أن يقال فيها يحمل الخاص على العام، يحمل العام على الخاص ويحمل المطلق على المقيد، فهو ما كان من مفهوم مخالفة قوي يصح أن يخصص به عموم الأمر أو الخبر. وهنا كلمة التربة عدة موانع من العمل بمفهومها، أوله أنه مفهوم لقب، الثاني أنه في مقام الامتنان، حتى التراب الذي يسعى الناس إلى التنظف منه جعل لنا إيه؟ طهورا، كما أن في قوله عز وجل ومن كل تأكلون لحما طريا في مقام الامتنان، فليس دليلا على عدم جواز أكل الناشف ولا الغضاريف مثلا الجافة، بل يجوز أكل السمك المجفف ويجوز أكل غضاريف السمك ونحوها مما ليس بطري، وبل عظامه طاهرة كذلك، فلو سحقت وأكلت جاز، كما قد تجعل علفا في بعض الأحوال، أو بعض الأسماك بتطحن جيدا زي التونة بيبقى فيها بعض العظم بيطحن إيه معاها، فمثل هذا لا يحرم ويجوز أكله باتفاق، لأن مقام الامتنان إنما يذكر أعلى ما امتن به، فلا يكون دليلا على منع الحكم فيما غيره في غيره. ففي تربتها طهورا دي في مقام الامتنان، حتى التراب اللي الناس كما ذكرنا تحاول أن تتنظف منه جعل لنا طهورا، يبقى بالأولى اللي ما ليس إيه؟ ما ليس فيه تراب فهو طهور أيضا، لأن مقصود أمر معنوي وليس يلزم أن يكون التراب مقام الماء في تعميم الوصول إلى الأجزاء التي تتطهر بها، فهو أمر معنوي أكثر منه أمر حسيا مطلوب أن يصل إلى أجزاء معينة. اللي قالوا تراب يبقى لازم يبقى له غبار ويوصل الأجزاء دي يمسح بها كل الوجه والكفين. الصحيح قول مالك وأبي حنيفة في جواز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض. نعم. الصعيد أيضا ده من ضمن حجة أبي حنيفة ومالك، لأنه قال الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض، لذلك يجوز التيمم به. وقوله صلى الله عليه وسلم مسجدا معناه أن من كان قبلنا إنما أبيح لهم الصلوات في مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس. قال القاضي وقيل إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا فيما تيقنوا طهارته من الأرض، وخصصنا نحن بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا ما تيقنا نجاسته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسردا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وذكر خصلة أخرى الثالثة محذوفة ذكرها النسائي من رواية أبي مالك الراوي هنا في مسلم قال أوتيت هذه الآيات من خواتم البقرة من كنز تحت العرش، ولم يعطهن أحد قبلي ولا يعطاهن أحد بعدي. قوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة هي الشفاعة العامة التي تكون في المحشر يفزع الخلائق إليه صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة الخاصة جعلت لغيره أيضا، مثل الشفاعة في خروج عصاة الموحدين من النار له ولغيره. أما في استفتاح باب الجنة والفصل بين الخلائق ودخول أناس من أمته الجنة بغير سبب العذاب فهذه من شفاعته الخاصة به عليه الصلاة والسلام، هي شفاعة عامة في الناس. وقيل المراد بشفاعة لا ترد، قال وقد تكون شفاعته لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار. صحيح لا، لأن في أحاديث أخرجوا من وجدتم، خطاب لجميع المؤمنين، من وجدتم في قلبه مثقال أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من خير. يقول لأن الشفاعة التي جاءت لغيره إنما جاءت قبل هذا، وهذه مختصة به كشفاعة المحشر. الصحيح أن هذه شفاعة مشتركة، أما الخاصة به فهو أن يطلب من الله أن يأذن له في من قال لا إله إلا الله، فليست للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرجهم بنفسه، ولكن هو سبب لحصول رحمة الله بخلقه هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط. أقول قولي هذا وأستغفر الله.